الحمد لله الذي يصدر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأطاب للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تتقدم عشيرة الشطرات بالترحيب بعالم من علماء الأردن الأجلاء ولا نزكي على الله أحد، وهو العالم الشيخ علي بن عبد الحميد الحلبي، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الأمسية المباركة نجتمع اجتماعا نرجو فيه الثواب من الله، ونرجو فيه أن نكون عونا بعضنا ببعض على ما فيه طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أننا بمنة الله علينا مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن كان كذلك فليحمد الله وليسأله سبحانه المزيد من فضله والثبات على شرعه والوفاة على ملته. وهذا الدين العظيم الذي شرفنا الله بأن نكون من أهله ومن أبنائه، ونسأله سبحانه أن نكون من حملته ودعاته، أقول هذا الدين العظيم جاء لضبط العلاقات البشرية كلها، لم يكن كالأديان السابقة مرتبطا بالناحية الروحية فقط مهملا النواحي الأخرى، ولم يكن كذلك كأديان ثانية مهتما بالناحية المادية ومهملا النواحي الأخرى، وإنما هذا الدين كما قال رب العالمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية الإسلامية هي العدل بأحلى صوره وبأعظم مظاهره وبأبهج علاماته وأماراته. من أجل ذلك لا يخلو هذا الدين من وجود حكم بين واضح قوي ثابت راسخ جلي في أي من الشؤون، سواء منها ما كان متعلقا بالناس بعضهم البعض، من تجارة وبيع وشراء وزواج وطلاق ولقاء وفراق وحب وبغض وولاء وبراء. وكذلك جاء هذا الدين لضبط العلاقة بين العبد وربه. العبد في ذل العبودية لله والحاجة له والمسكنة إليه، والرب في عظمته وعليائه وألوهيته وربوبيته وعظيم أسمائه وصفاته. فليحمد الله سبحانه وتعالى كل واحد ممن هو في دائرة الإسلام وممن هو معدود من المسلمين، فليحمد الله على أنه ثابت على هذا الدين، وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمته بمنه وكرمه. ونحن أيها الإخوة في الله، كما قلت في هذه الأمسية المباركة، نلتقي هذا اللقاء الطيب لنشارك أخا لنا في الله فرحته في أن يكون مكونا أسرة إسلامية عمادها التقوى وبناؤها الدين، لتكون لبنة من لبنات صرح الإسلام كما يريده الله وكما يريده رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا لا يكون أيها الإخوة في الله بمجرد العاطفة ولا بمجرد الحماسة ولا بمجرد أحلام اليقظة أو أحلام المنام، وإنما لا يكون هذا إلا بالحرص على ما فيه رضا الله وبالرغبة على ما فيه امتثال هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وإننا أيها الإخوة في الله نعيش في هذا المجتمع على كافة درجاته وبمختلف أنواع طبقاته، وإننا نرى فيه حفلات الزواج ومناسبات الأعراس تقوم كلها والنادر لا حكم له، فإن القليل القليل لا يغلب الكثرة الكاثرة. لذلك أقول كلها، وأنا أعلم أن بعضا منها وإن كان نادرا ليس كذلك، لكن هذا النادر وللأسف لا حكم له. أقول وأكرر أن كل مناسبات الأفراح التي نحن نحياها أو نسمع بها أو نسمع عنها أو نراها أو نشاهدها، أقول كلها تخالف شرع الله ويخالف أهلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني دائما أقول في مثل هذه المناسبة، كأن الناس وللأسف الشديد كأن الناس يأبون إلا أن يكملوا أفراحهم بالمعصية، وإلا أن يتمموا أفراحهم بالإثم ومخالفة شرع الله كتابا وسنة. من أجل ذلك نحمد الله أن عافانا أن نكون كغيرنا، ومع ذلك فإننا نحب لغيرنا أن يكونوا مثلنا بل خيرا منا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، وكما قال: المؤمن مرآة المؤمن، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نرى اليوم واقع الأمة في الزواج من أول لحظة هم يخالفون شرع الله، وذلك في لحظة الاختيار الزوجي هذه اللحظة الأولى في الزواج، الشاب يريد أن يختار فتاة ليتقدم إليها ويخطبها، من هنا تبدأ المخالفة الشرعية. ذلك أنه لا يطبق الشرع في مقاييسه وفي اختياره. يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها، فاظفر بذات الدين قربت يداك. إذن اختيارات الناس لا تخرج عن هذه الأنواع الأربعة. الحسب، والله فلانة ذات أصل وفاصل، فلانة حسيبة نسيبة، فلانة من عشيرة كذا وقبيلة كذا. نذكر في هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا كانت هذه المرأة فقط ذات حسب ونسب، ولم يكن منها دين يرفعها ولا هدي يعني ذكرها، فلا فائدة منها. فكم من حسيب نسيب، مأواه جهنم وبئس المهاد، لما فرط في جنب الله ولما خالف فيه في نفسه أوامر الله تبارك وتعالى. لمالها، المال فتنة الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكل فتنة أمة، ألا إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن الدينار والدرهم قد أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم فتهلككم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا مآل المال. وأما الجمال، فهذه المرأة الجميلة التي أنساك جمالها دينها، وأنساك حالها الدنيوي حالتك الأخروية، كم سيستمر منها الجمال؟ 20 30 40، ثم ماذا؟ ثم تصبح عجوزا، ثم يغزو الشيب رأسها والجعودة وجهها، بحيث يكون حالها كحال غيرها. فلا جمال ينفع، ولا نسب ينفع، ولا مال ينفع، إن لم يكن ذلك مصحوبا بالدين المتين، وإن لم يكن ذلك مقرونا بحسن الامتثال لأوامر ذي الجلال سبحانه وتعالى. فاظفر بذات الدين. فاظفر، الظفر هو الفوز. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام معركة اختيار الزوجة بالحرب التي يكون فيها ظافر ويكون فيها خاسر، فمن لم يكن ظافرا فإنه خاسر. فإن لم يكن منك ظفر أيها المسلم بالمرأة لدينها فأنت الخاسر. فاظفر بذات الدين، أي فز وانجح، وإلا فأنت الخاسر. تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب ذلا وهوانا، لأنك خالفت أمر الله. والرسول الله عز وجل يقول في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه العقبة الأولى. أما العقبة الثانية: أتيت إلى امرأة على الاختيار الذي اخترته، فإذا بأهلها يطلبون المهور العالية والمرتفعة، فإذا بنا نرى إخوانا لنا وأخوات لنا في الإسلام، يصبح الواحد منهم في 30 من عمره، وتصبح البنت في 25، في 27، في 28، في 30، بل قد يزيد الأمر على ذلك، بحيث يكاد أن يقال قد فاتها القطار. لماذا؟ لأن الأب يستحيي أن يقال في عشيرته أو أن يعلم أهله أنه زوجها مثلا ب500 دينار أو ب1000 دينار. هذا اليوم يعني يكاد لا يوجد. يقول أين أضع وجهي أمام الناس؟ يقولون لي يعني ابنتك ببلاش؟ الله أكبر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من يمن المرأة تيسير صداقها، إن من يمن المرأة تيسير صداقها. ما هو اليمن؟ هو البركة، هو الخير، هو البر، هو الطاعة، هو المعروف. وبالتالي فإن ضد اليمن الشؤم والمعصية والخذلان وعدم التوفيق عياذا بالله تعالى. من أجل هذا نرى الزيجات التي تكون قائمة على المال وعلى المتاع وعلى الدنيا وعلى غير طاعة الله ورسوله، نراها لا تستمر، وإن استمرت فبصعوبة بالغة وبعسر شديد وبتعنت بالغ. السبب في ذلك أنها بنيت على غير سداد، بل أسست على الشر والفساد، وما بني على فاسد فهو فاسد. لكن لو كان الانتقاء من جهتك أيها الشاب شرعيا، ولو كان المهر من جهتك أيها الوالد شرعيا، ولو كانت النظرة من جهتكم يا أهل العروس أيضا شرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا جاءكم من ترضون ماذا؟ دينه وخلقه. يكاد اليوم هذان الشرطان أن يكونا مفقودين في الناس. لماذا؟ لأن الناس قد رقت الديانة في نفوسهم. لذلك إذا جاء الخاطب إليهم ليخطب ابنتهم، أول ما يسألونه: ماذا تعمل؟ كم معاشك؟ كم مرتبك؟ هل عندك بيت؟ هل عندك سيارة؟ من أي عشيرة؟ من أي قبيلة؟ ثم في نهاية المطاف إذا تذكر من باب المجاملة أن يسأل الوالد فيقول: هل تصلي؟ كأنه يقولها على استحياء، كأنه يقولها على استخفاء. فإذا كان فالحمد لله، يعني أجت الله جابها، وإن لم يكن لا يكرر ولا يذكر ولا يقف ولا يجعل ذلك أساسا من أسس الحياة الزوجية المطلوب وجودها في الناس. أقول أيها الإخوة في الله إن هذا كله لهو من أعظم أسباب انتشار العنوسة وانتشار الفجور وانتشار المخالفات وانتشار الفسق وانتشار البعد، كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هل تتصورون أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يتكلم كلاما من أم رأسه أو يمليه عليه رأيه؟ حاشا لله، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا ما نعيشه، وهذا ما نراه، وهذا ما نحياه، وهذا ما نعاينه في الصباح والمساء. ثم أيها الإخوة في الله، بعض الناس ممن قد أشرت إلى شيء من صنائعهم أنهم يعبون على أنفسهم إلا أن يكملوا أفراحهم بالإثم وأن يكملوا أعراسهم بالمعصية، قد يستشكل عليهم وجود مثل هذا المجلس في مثل هذه المناسبة. فترى الواحد يقول يا والله احنا جايين عرس، جايين نفرح، مش جايين نسمع محاضرات دينية. هذا يقال، فإن لم يقل قد يوسوس الشيطان به، فإن لم يوسوس الشيطان به الآن قد يوسوس به بعد لحظات أو ساعات أو أيام. لماذا؟ إن أردنا الموسيقى فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قرنها بالكبائر، كما في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. المعازف هو كل ما يعزف به. اليوم الموسيقى عند الناس لا أقول في الأعراس، ولكن في البيوت وفي السيارات وفي الدكاكين وفي المتاجر وفي المصانع وفي كل مكان، كأن الموسيقى صارت جزءا من حياتهم، بل أقول كأن المعصية صارت جزءا من سلوكهم، وكأن استسهال الإثم صار جانبا من جوانب شخصيتهم. لماذا؟ إنه الهوان على الله، إنه ذل النفوس للمعصية التي يجب أن تكون أول ما تكون ذلا للنفوس بين يدي رب العالمين، عبودية واستجابة واهتداء وتأسيا واقتداء لما وردنا عن الله أو عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم ماذا؟ الصلاة والفنادق والجمعيات، فحدث ولا حرج، بل حدث بكل حرج عما يقع فيها من اختلاط بين الرجال والنساء، حدث بكل حرج عما يقع فيها من سفور وظهور للعورات وانكشاف للسوءات بما تندى له جبين الرجال، أما غير الرجال فليس لهم جبين حتى تندى. من أجل ذلك أيها الإخوة نقول كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا من أبيت على نفسك إلا أن تخالف أمر الله فلا تفعل بأن تفسح المجال لغيرك أن يخالف أمر الله، فدعه لعله يكون لك أجر ولو بعد حين، دعه ليفعل الخير ويقوم بالبر ويلتزم بالمعروف ويهتدي بالحق ويدعو للسنة والهدى. أما ما نحن فيه من إعراض ومن نكول ومن تصد ومن بعد وابتعاد فلا يعلم بمآل ذلك وعواقبه إلا رب العالمين جل في علاه. إن أفراحنا نحن المسلمين، بل إن مناسباتنا كلها نحن المسلمين، يجب ألا تغادر الشرع وألا نتجاوز بها الحلال وألا ندخل بها دائرة الإثم والحرام. وأما إعلان الفرحة وضرب الدف وقرع الكف فهذا للنساء فيما بينهم كما ورد بذلك الهدي النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجال ليسوا هم المخاطبين بإشهار النكاح، وليسوا هم المخاطبين بضرب الدفوف، فضلا عما هو أشد من ذلك وأنكى من الآلات والمعازف والموسيقى كما يفعل الكثير من الناس اليوم. ورحم الله شيخ الإسلام وعلم الأعلام الشيخ الإمام ابن تيمية الحراني الدمشقي النميري القائل: وكان السلف يسمون من يضرب بالدف مخنثا. فأقول رحم الله شيخ الإسلام، فكيف لو رأى اليوم الرجال المتطاولين بأعناقهم لما هو أشد من الدف وأظلم من الدف وأسوأ من الدف لكانوا هم النساء، وإن نبتت لهم شوارب ولحى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق والهدى، وأن يدفع عنا وعنكم الإثم والردى. ونقول لأخينا العريس وزوجه: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه هي السنة، وهذا هو الدعاء النبوي الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك من أدعية وكلمات فقد يكون فيها شيء من المخالفات، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني لما قال: تهنئة الجاهلية بالرفاه والبنين، تهنئة الجاهلية بالرفاه والبنين. هذه نسمعها ونقرأها، بل قد نرددها: يقلد بعضنا بعضا كأسراب القطا. أما أن ننظر ما هو الصواب، ما هو الخطأ، ما هو الحق، ما هو الباطل، ما هو الهدى، ما هو الضلال، فهذا نحن لسنا قائمين به إلا من رحم الله، وقليل ما هم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عني وعنكم كل شر وضير. ونكرر مباركتنا النبوية للعروسين الكريمين الفاضلين، ونذكرهما بتقوى الله والعمل على نيل رضاه، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الإخوان يقترحون إذا وجدت أسئلة متعلقة بأحكام الزواج والأعراس وما يعني يطرق هذا الباب من أسباب، لأن هذا مما تمس الحاجة إليه، فإن أعيتنا الحيلة في أن نطرق هذه الوسيلة فننتقل لغيرها. نعم، لا تبتدئ بغيرها، ابتدئ بها، فإن أعيانا ننتقل إلى غيرها. نعم، تفضل أخي الكريم. أبشر بكل خير إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. ألم نقل وتعاونوا على البر والتقوى، فنحن أولى الناس بأن نطبقها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم، يا أخي سيبنا من الأسئلة السياسية، بارك الله فيك، هذا دخل على الغميق من أولها. شو رأيكم يا أخوان، نجاوبه ولا نتوقف في السؤال؟ هو يعني المكتوب يقرأ من عنوانه. الأخ يسأل عن التعدد، تعدد الزوجات طبعا، خلاص احنا مع الشيخ نقول لا بلاش. بالنسبة للزواج أمر مشروع بل مطلوب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب على المستطيع، أعني الزواج من المرأة بعض أهل العلم يقول الأصل في الزواج التعدد. أنا أعتقد أن هذا مخالف للغة ومخالف للهدي المنقول. كان العرب في جاهليتهم يتزوج الواحد منهم من النساء الكثير. فغيلان رضي الله عنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، أسلمت تحتي 9 نسوة. قال: أمسك 4 وفارق سائرهم. إذن قال: أمسك 4 لمن عنده 9، أما من عنده 1 هل يقال له عليك بالثانية؟ قد نقول لعله عليك بالثانية إذا كان ذا قدرة، إذا كان عنده إشكال، إذا كان راغبا بذلك لا لأي سبب، لكن لا نقول له الأصل الزواج بالتعدد، لأن العدل صعب عسير، وبخاصة في هذا الزمان الأخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ونحن لا نتكلم عن مشكلة الزوجة الأولى وصعوبة ذلك وعسره، فكيف يكون الحال فيما يعني يسأل عنه الأخ السائل من الثانية والثالثة والرابعة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأخ يسأل عن المهر ويقول: من الذي يحدد المهر، وهل هنالك ضوابط أو ضوابط شرعية لتحديده؟ فأنا أقول: مسألة تحديد المهر من الذي يحدده مسألة صورية لا حقيقة تحتها. بمعنى نسمع من بعض مشايخنا يقولون الزوج هو الذي يحدد المهر. طيب، فإن لم يقبل أهل الزوجة هل يتم الزواج أم سيرضخ لما يقولون؟ إذن يرجع الأمر إلى الاتفاق سواء منه أم منهم. إذن في النهاية ما يتفقان عليه سواء كان هو البادئ به أم هم فهو الشيء الذي يتم. أما ضوابطه فالأمر فيه يختلف باختلاف الأعراف. أنا أكاد أجزم أن في مجلسنا هذا من تزوج قبل 40 عاما ب50 دينار أو 100 دينار أو 200 دينار، أليس كذلك؟ نعم، نقول بلى. وأجزم أن بيننا من تزوج ب2000 دينار أو أكثر أو أقل. وأجزم أن الجيل الجديد، بل أريد أن أقول أكاد أجزم أن الجيل الجديد سوف يكلفه الزواج 3000 أو 4000 أو أكثر من ذلك. إذن هذا يختلف باختلاف الواقع وباختلاف العرف وباختلاف الدين الذي يوجد عند الناس ضعفا وقوة، كثرة وقلة، والله تعالى أعلم. نعم. ما هو حكم الزواج من الكتابيات؟ الكتابيات يعني اليهود والنصارى، الزواج منهم على قول جمهور أهل العلم أنه جائز وصحيح، لكن هنالك شرط أساسي وهناك شرط إضافي. أما الشرط الأساسي أن تكون هذه المرأة عفيفة محصنة، لا أن تكون من اللاتي واللاتي، وهذا يكاد يكون اليوم أندر من الكبريت الأحمر. وأما الشرط الإضافي فهو أن يغلب على ظنك أن تستطيع تربية أبنائك التربية الإسلامية. نحن نقول اليوم نتزوج المسلمات اللواتي هن منا قريبات، ومع ذلك ينشأ أبناؤنا على غير هدى وعلى غير التزام وعلى غير استقامة وعلى غير هداية، فكيف يكون الحال إذا كانت الزوجة كافرة نصرانية كانت أم يهودية؟ والله تعالى أعلم. فضل. السن المحدد شرعا عندما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه، شو السن المسموح يعني أو كان موجود يعني؟ السن تقصد سن الرجل المرأة أم سن المرأة؟ سن المرأة ليس له حد إلا البلوغ وتحمل أعباء الأسرة والزواج. ففي بعض البلاد ممكن البنت خلال 9 سنوات تكون قادرة على الزواج وتحمل أعباء الأسرة والزوج والبيت والقيام بالحاجيات كلها، وقد تكون في بلاد أخرى 10، 12، 15. أما من الناحية القانونية أظن يعني يضعون 15 أو 16، ما أذكر. هذا طبعا ليس هو الأصل، الأصل البلوغ والقدرة على تحمل أعباء الزوجية، هذا هو. وهذا يختلف باختلاف البلدان، يعني في إفريقيا وفي المناطق الحارة غير الوضع في البلاد الأخرى والبلاد غير الحارة مثلا، والله تعالى أعلم. الميزان البلوغ يا شيخ، ولا الميزان مثلا طبي، مثلا أثبت الطب أنه البلوغ، الميزان البلوغ وتحمل أعباء الزوجية، حتى لو أثبت الطب عدم ذلك يعني كيف يثبت الطب عدم ذلك وهما شرطان لا يتناقضان مع الطب بل يجتمعان معه، والله أعلم. نعم. حديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج، على تفسير أن الباءة هي القدرة البدنية للرجل، هل تعتبر شرط في العقد؟ ثم أنه في آخر الحديث فعليه بالصيام، هل نعتبر أن هذا إيجاب على الرجل الذي لا يستطيع الزواج أن يصوم كما؟ أما بالنسبة لكلمة الباءة فالصحيح أنها أشمل من أن تكون مجرد القدرة البدنية، وإنما هي شاملة للقدرة بكافة جوانبها. فلو أن إنسانا ما قادرا بدنيا وعنده استطاعة مالية لكن عنده ضعف عقلي تخلف، فهذا هل نقول له واجب عليه؟ هذا لا يدخل. كذلك نقول بالنسبة للصيام، الصيام إذا كان مانعا للإنسان من الوقوع في الشهوة التي هي سبيل إلى الفاحشة فإنه واجب عليه من باب سد الذرائع، ولكن إن لم يكن عنده سبيل أو سلوك يلج به باب الفاحشة والإثم والكبائر فلا نستطيع أن نوجب عليه الصيام، وإنما هو من المستحبات له لقمع شهوته عن استرسالها وصورانها، والله أعلم. نعم. ما هو حكم ومقدار وموعد وليمة العرس؟ أما حكمها فالوجوب على من يستطيع، وأما مقدارها فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أولم ولو بشهر، وأما زمانها فبعد الدخول والبناء لا قبله. نعم. ما هو حكم الزواج بالدين؟ هذا سؤال جيد. ما هو حكم الزواج بالدين؟ نقول جائز، لكن هذا يعني تفكر في حد بتزوج اليوم ما بتداين؟ إذا واحد بيقول لك اتزوجت بدون ما تداين قول له راجع حساباتك. أحسنت. نعم. المخالفة في النقود تكمن في أن الناس يعتبرونه دينا، هنا المخالفة. يعني أنت الله منعم تفضل أعطيت للعريس الفلاني 50 دينار 20 دينار أكثر وأقل، إذا صار عندك مناسبة أو عند أخيك أو عند ابنك بتقول فلان ما جاب لي، يا أخي الأصل أن تكون هذه هبة أو هدية أو عطية أو منحة، لا تكون دينا. إذا كانت دينا بتروح الدينا قبل العرس تقول له 50 ليرة دين بتسدني إياهم بعدين، أما مش والله أنا هيني أعطيتك وبعدين على عينك يا تاجر زي ما بيقولوها. هذه المشكلة. وأنا رأيت في بعض العادات واحد ماسك دفتر وطلب وبيجي بنقط فلان لفلاني ماسك ب50 دينار يا ناس اتفرجوا علي، بيجي هذاك مسجل فلان لفلاني 50 دينار، فضيحة عليها الشهود. الحق يا اخواننا ان هذه النقطة او النقود كما تسمى يعني سبب من اسباب الحياء الذي لا يأتي الى الناس بخير، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. انت اعطيتني 50 لما تتزوج ولا يتزوج اخوك انا لا املك ال50، بدي اضطر اتداين من اجل ايش؟ أسدك، لأنه بقول لك سداد ودين، وهذا في الحقيقة ليس من الدين ولا من الهدى، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. بالنسبة للعقيقة شو حكمها وكيفية توزيعها وعلى مين بتتوزع؟ احنا استخلينا بالزواج العقيقة، بكرة ان شاء الله لما العريس يخلف نبحث في العقيقة. ها؟ فطول بالك يعني سنة زمان او حولها بقليل. نعم. الترتيب الشرعي للدخول على المرأة قبل الجماع. كيف؟ الترتيب الشرعي للدخول على المرأة قبل الجماع. ايش الترتيب اللي بيصير قبل الجماع؟ عندما ادخل عليها. هناك سنة مروية عن السلف وسنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة البناء بالعروس ان يضع يده على رأسها ثم يدعو بان يسأل ربه خيرها ويدفع عنه شرها، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وورد عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قبل البناء باهله امرها بان تتوضأ وان يتوضأ وان يصلي ركعتين قبل البناء. لماذا؟ حتى يقيم الحجة من نفسه بنفسه ان هذا الزواج انما هو لله والتزام بامر الله، ليس مجرد شهوة تقضى ولا وطر يمضى، وإنما هو أعظم من ذلك وأجل. وهذا هو الفرق بين الزواج الذي يقوم به المسلم الملتزم وبين الزواج الذي يقوم به غيره من عامة الناس الذين لا يرفعون للحق رأسا ولا يقيمون للهدى وزنا، والله تعالى. هذا سمى تحديد مدة الزواج في العقد كأسبوع أو سنة أو كذا، هل يجوز؟ لم أفهم، لم أفهم السؤال. عليها شاهدين، تحديد مدة الزواج في العقد، يعني أنت تزوج فتاة لمثلا سنة أو أسبوع أو كذا مع شهادة اثنين. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا نعلم في تاريخ الإسلام وتاريخ السنة وتاريخ السلف الصالح رضي الله عنهم الذين هم أبر الناس وأتقى الناس وأحسن الناس وأعلم الناس أنهم كانوا يحددون مدة للزواج في العقد أو مدة للزواج في النفس ولو دون كتابة لها في العقد. إن وقع لا أستطيع أن أقول إن النكاح باطل، ولكن أقول هذا إحداث في الدين يخشى أن يقع صاحبه في الإثم المبين، والله تعالى أعلم. نكاح الشيعة ليس به ولي ولا شاهدان. نعم. الشرط اللي بيشترطوه بعض الناس اللي هو العصمة تكون في يد المرأة، هل هو شرط فاسد ولا شرط صحيح؟ هذا شرط فاسد، العصمة في يد المرأة شرط فاسد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق لمن ملك الساعة. اليوم الواحد والعصمة بيده يا دوب يمون على الوصف. كيف لو ايش كانت القضية معكوسة؟ نسأل الله ان يعيذنا من القلوب المنكوسة. اطلق 100 مرة الواحد، نسأل الله العافية. في هذه الايام بعض محاكم في مصر يهمنا الشرع، الشرع هو الاساس الذي يجب عليه ان تبنى العلائق بين الناس. اقول يا شيخ، رجل عقد على امرأة ماذا يحل له منها؟ هل يجوز ان يختلي بها؟ وهل يترتب على ذلك حكم شرعي في حال الطلاق او الوفاة؟ اما اذا خلا بها ولو لم يدخل فقول عدد جيد من اهل العلم ان ذلك يتوجب عليه نصف المهر، يتوجب عليه نصف المهر. وأما أنه يحل له أن يخلو بها فيحل بشرط كما قلنا أنه يتوجب عليه نصف المهر إذا حصل طلاق أو فراق، والله تعالى أعلم. نعم أخي الكريم. عدم إجابة الدعوة، عدم إجابة الدعوة، تقصد دعوة الوليمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دعي أحدكم فليلبي، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. بعض الناس يقرأ يصلي يفكر الله أكبر، لا، المقصود يصلي أي يدعو، بمعنى أن يقول جزاك الله خيرا أو كذا. وهناك رواية أخرى، من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، عن بعض أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا يحمل على إذا ما كان الأمر يعني مقدورا عليه ثم كان نكول وعدم استجابة لهذه الدعوة. أما إذا وجد عذر ما أو سبب ما يمنعك من استجابة أو إجابة هذه الدعوة فلا شيء عليك إن شاء الله، ولكن ادعو لصاحب هذه الدعوة كما أمرك رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم دخل كريم. أنا أرجو من الشيخ التوضيح بالنسبة لمسألة الذهب المحلق بشكل مفصل. أما بشكل مفصل فلا، فهذه المسألة إنما اختلف فيها أهل العلم والجماهير منهم قديما وحديثا على الجواز. وذهب مسألة الذهب إذا كان على شكل حلقة يحلق بها العضو من المرأة، فهذه كما قلت جاء الجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا على الجواز. ذهب بعض من أهل العلم إلى المنع مستدلين على ذلك بأدلة رأوها قوية تثبت حرمة هذا الصنف من اللباس، وأما غيره فهو على العموم ما لم يرد استثناء عليه. فنقول الناس في هذا أصناف، إما أن يكونوا عوام فالعامي يسأل من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، وإما أن يكونوا مجتهدين، فالمجتهدون هم أنفسهم أهل للفتوى وبالتالي لا يستفتون، ومتبعون، والمتبعون إنما ينظرون إلى المسألة بدلائلها وإلى الحجج بمسائلها من غير تعصب ولا تقليد، فما كان أقوى حجة أخذوه وما كان أوهى بينة تركوه ورفضوه، والله تعالى أعلم. نعم الأخ الكريم. ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ الزواج العرفي هذه كلمة قد لا تكون ذات يعني قاعدة واضحة، فكلمة الزواج العرفي في هذا البلد قد تختلف عن كلمة الزواج العرفي في بلد آخر، قد تختلف في مجتمع عن مجتمع سواه. فإذا كان المقصود بالزواج العرفي هو الزواج الذي وجدت شروطه كلها وأهمها الولي والشاهدان، ولكن لم يوقع أو لم يكتب عقد في المحاكم الشرعية لهذا الزواج، فنقول الزواج صحيح. أما إذا كان المقصود والله يعني جيبوا أي اثنين ولو بدون ولي وقع ورقة ومشي حالك، فنقول لا يجوز. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل، والله تعالى أعلم. ولا يهمنا بعد أن يكون الزواج كما هو في بعض البلدان الأوروبية في مبنى البلدية ولا في المسجد ولا في المحكمة الشرعية، المهم أن توجد شروط الزواج الشرعي، الولي والشاهدان والزوج والزوجة، والله أعلم. نعم. ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بزواج المسيار، لو لمحة بسيطة حتى الإشكال بارك. حقيقة ما يسمى بزواج المسيار اليوم، قبل أن نقول يعني نتكلم عنه لابد من شرح شيء يعني منه، وهذا وجد في بعض دول الخليج أكثر من بلادنا. زواج المسيار هو زواج شرعي من جميع جوانبه، الولي الشاهدان والعقد وكل شيء، لكن يشترط الزوج انه لا انه يبقي هذه المرأة عند اهلها كل شهرين ثلاثة، كل اسبوع، كل عشرة ايام بليح له، بيجي بنام هذيك الليلة وبروح ثاني يوم. انا اقول هذا ليس هو الزواج الذي اراده الله من عباده. الله اراد من عباده الزواج الذي وصفه بقوله لتسكنوا اليها، زواج السكينة، زواج الطمأنينة، زواج الفطرة الغريزية التي جعلها الله في جبلات الزوجين ذكرا وأنثى. أما هذا الزواج اللي بالمراسلة كل شهرين ثلاثة، كل شهر، كل أسبوعين، هذا قد يكون من جانب آخر بابا للفاحشة من حيث لا يدري أصحابه ولا يعلمون. لذلك أنا لا أميل إلى جوازه، وأذهب إلى من منعه من إلى قول من منعه من أهل العلم في هذا الزمان، لأنه مناقض لأصل مشروعية الزواج التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده فيما بينهم. والله تعالى أعلم. نعم فضل. من شروط الزواج الإعلان، إيش المقصود في الإعلان يعني بالضبط؟ الإعلان هو الإشهار، يعني أن يعرف الناس أن فلانة زوجة فلان، هذا هو الإعلان. ولا يشترط بالإعلان يعني كما يتصور بعض الناس لازم نسوي يعني على رأي إخوان المسلمين زيتة وزنبليطة، لا يلزم. ولكن ورد حديث قد يفيد شيئا ما متعلقا بهذا الأمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف، فصل بين الحلال والحرام الضرب بالدف، وفي لفظ فصل بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، والمقصود به الإشهار والإعلان حتى يعلم الناس أن هذا البيت فيه زواج فلان من فلانة. والله تعالى أعلم. نعم شيخنا، إذا كان الولي أبو البنت مثلا يرفض تزويج البنت لسبب أو لآخر، كأنه بده يزوجها لابن عمها مثلا، وبيقول إذا ما تزوجت ابن عمها ما بزوجها، هل يجوز في ذلك يعني إعطاء رجل آخر كأخوها مثلا أو عمها أو ما شابه ذلك الولاية؟ إذا كان هذا من باب الإعضال أو العضل لهذه المرأة، أي منعها من الزواج إعسارا و تنكيلا وشيء من ذلك، فهذا لا يجوز. ترفع هذه المرأة أمرها إلى القاضي ثم يحكم بها. أما إذا كان والله هو مارد زوجة من فلان لأن هو رأى فيه سببا يعني يجعله يعبى، وهي والله تقول لك أنا أريده، الوالد أولى. أما إذا كان يقول والله أنا أريد أزوجها زي ما تفضلت من ابن ولا أريد سواه، هذا قد يكون بارك الله فيك يقال، هذا قد يقال في بعض العائلات، في بعض العادات، عند بعض الناس، في بعض الظروف، لكن هذا الكلام ليس قرآنا. هذا الكلام قد يكون في لحظة عصبية، قد يكون والله بيقول لك هذه شهامة، أنا بدي أزوج بنتي لابن أخوي، لبنت عم، لابن عمها مثلا. لكن لابد إذا جاءه الناس، تكلمت معه زوجته، تكلم معه أبناؤه شيئا فشيئا، يهدأ ويستقيم الأمر ويرجع قبل أن ترفع أمرها إلى القاضي أو أن تنزع ولايتها منه إلى غيره. فالأمر يحتاج إلى شيء من الملاينة، وبخاصة مع الوالد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت مأمور، رجلا كنت أم امرأة، مأمور بأن تصاحب بالمعروف والديك ولو كانا كافرين، فكيف إذا لم يكونا كذلك؟ والله تعالى أعلم. نعم شيخ، معروف أن العقد الشرعي هو إجابة وقبول بين الطرفين مع وجود الشهود والإشهار. مشكلة تقع الآن بالنسبة للمتزوجين وخصوصا الملتزمين حاليا، أنه مجرد ما ينعقد العقد يبقى الآباء على ما معروف بالتقاليد والعادات بأنه هذا ليس زوج إنما هو خطيب، مع أنه يكون هناك عقد وغير ذلك. هل يصح لهذا العروس أن يأخذ عروسه ويخرج من غير إذن وليها وأن يخلو بها أو أن يأتيها حتى دون معرفة وليها؟ أي يعتبر بذلك ارتكب محرما؟ أما الأخيرة فلا وألف لا، أما ما قبلها فهل يستطيع أن يقيم علاقة صالحة بينه وبين أهل زوجته رغما عن آنافهم؟ يأخذ ابنتهم التي هي الآن في فور رعايتهم لها وكينونتها عندهم بغير إذنها، بغير إذنهم، هل يستطيع هو ذلك فضلا عن أن نقول له يجوز أم لا يجوز؟ أنا أدري حتى من غير علمهم، هؤلاء الذين يتركون ابنة لهم في فور سنها وفي زهرة عمرها ساعات طوالا لا يعلمون أين ذهبت، هذا غير ممكن وغير موجود، ومع ذلك نقول هذه البنت لا تزال عرفا وشرعا في طور رعاية والديها انفاقا ومعيشة ومسؤولية، فلا يجوز له أن يتجاوز ذلك إلا بإذنهم، والله تعالى أعلم. نعم، لو تكرمت حد العورة المسموح ببيانها على المحارم. حد العورة بالنسبة للمرأة تقصد؟ نعم، بالنسبة للمرأة التي يجوز لها أن تكشفها أمام محارمها هي مواضع الوضوء منها، هي مواضع الوضوء منها، بمعنى لو توضت أمامك فكشفت عن ذراعيها وأطراف ساقيها وعن شعرها وعن وجهها ولو جانب وعن جانب من رقبتها فهذا لا مانع، أما أن نتجاوز ذلك فهذا لا يجوز. وتشتد صورة الإثم وصورة العورة كما يحدث في كثير وكثير وكثير من العائلات، تجد البنت أمام أخيها وأمام أبيها قد وضعت ثديها في فم ولدها من غير حياء، ولا تقول لك أخوي هذا شو فيها، أخوي من لحم دمي، حتى ولو كان أباك، حتى ولو كانت أمك وأختك فلا يجوز، إلا مواضع الوضوء ليس إلا. هذا أمر أيها الإخوة قد نستغربه وقد نستصعبه وقد نستعجب منه، ولكنه الحق، وما أوصلنا إلى درجة الاستغراب هذه هو شيء واحد، وهو أننا خالفنا شرع الله ولم نقم له في قلوبنا وزنا ولا مكانة ديانة ولا أمانة ولا منجي إلا رب العالمين. نكتفي يا أخوانا. الخاطب طيب والله سؤال تفضل يا حاج. يا سيدي الشيخ، المرأة اللي عند الحكمة جوزها يتجوز عليها او لا؟ والله هذا سؤال خطير يا عم الحاج. ايوه يعني انت بدك تختمها بما ابتدأنا بها؟ لا، ما هو يعني المرأة اللي عند بالشكل الصحيح طيب يحق له يتجوز عليها ولا لا؟ لا، هذا السؤال لو انت عارف شو. انا بقول ما بحق له. ليش؟ طول بالك علي، انا بجاوب هناك. العم بيسأل، الحج الكريم بيسأل، بيقول هل يجوز للرجل ان يتزوج على المرأة المعاندة؟ انا اقول وغير المعاندة. كيف وانا معك؟ بقول لك وغير المعاندة كمان.